بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فرع، لو نذر شيئا كقوله إن شفى الله مريضي فشفي، ثم شك هل نذر صدقة أو عتقا أو صلاة أو صوما، قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها، كمن نسي صلاة من الخمس، ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة، لأن تيقن أن الجميع لم تجب عليه، وإنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة، وهذا أوجه، وإن لم يعلق النذر بشيء، وهو النوع الثاني من نوعي التبرر. يعني أحيانا كثير من الناس يأتي فيسأل طلاب العلم والعلماء فيقول: نذرت نذرا ونسيت ماذا نذرت، ولكن عادة أنا أنذر صلاة، أنذر صياما، أنذر عتقا. يعني بيّن التبررات التي يمكن أن ينذر فيها. هذه المسألة تحتاج إلى قياس. الشيخ يدلنا على طريقين في القياس. لو نسيت مثلا أنا ماذا أي صلاة نسيت صلاة من الصلوات الخمس في يوم من الأيام، ثم لم أدرك هل هي الصبح، هل هي الظهر، هل هي العصر، المغرب، العشاء، خمس صلوات هذه. نحن نتيقن في الصلوات الخمس أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا، الصلوات الخمس. يا ترى لو صليت الصبح الآن أجزأني ذلك عن القضاء؟ محتمل أن تكون الظهر. ولذلك إذا كانت الصلاة المنسية أو المتروكة واحدة من خمس، يلزم الإنسان في الصلاة أن يصلي خمس صلوات ليتأكد أن الصلاة التي فاتته واحدة من هذه الخمس، لأن الخمس في الأصل واجبة. طيب، فماذا نفعل هنا في النذر؟ النذر ليس كل شيء واجب. إذا قررنا الشيء الذي نواه هو الواجب، ليس كل شيء. فإذا قسنا على هذه المسألة يحتمل أن يأتي بالجميع من أجل أن يعني يطمئن أن النذر قد فعله ووفاه. الشيء الثاني هو في الواقع وجب عليه شيء من هذه الأشياء، فلو فعل الشيء الواجب عليه لاكتفى بذلك، ولكن الشيء الواجب عليه لا يعرفه. عندنا أربع جهات للقبلة، وإنسان لا يعرف القبلة، أليس من الواجب عليه أن يتجه إلى القبلة؟ هل يصلي على أربع أماكن ويقول واحدة منها تصح على القبلة؟ هذا الكلام لا يصح. لا بد له أن يجتهد فيعلم أين القبلة. فإذا اجتهد وتبين له بالاجتهاد، حتى ولو كان الاجتهاد خطأ، أجزأه ذلك. طبعا هو لا يعلم اجتهاد خطأ أم صواب، ولذلك لو اجتهد اثنان في جهة القبلة أو أكثر، واحد صلى إلى جهة المشرق وآخر إلى المغرب والثالث إلى الجنوب، نعم، بعد ذلك صحت صلاة الجميع؟ نعم صحت صلاة الجميع، لأن كل اجتهاد لا ينقض اجتهاد، ما العلاقة هذا الاجتهاد بهذا الاجتهاد؟ هذا تبين له أن جهة القبلة إلى هذا المكان، وهذا تبين أن جهة القبلة إلى هذا المكان. حتى الإنسان الواحد لو اجتهد فتغير اجتهاده في الصلاة، وكانت الصلاة رباعية فصلى بالاجتهاد إلى كل جهة ركعة، أجزأته هذه الصلاة. لا نقول والله ركعة منها صحيحة والثلاثة باطلة، لأن الاجتهاد لا ينقض اجتهاد، مثل حكايته تماما، لا يزيد عليه شيء. في أواني قالوا لنا في هذه الأواني بعضها كان ماء زهر، وبعضها كان ماء مستعمل، إلى غير ذلك، فعلينا لكن في ماء متنجس. علينا هنا في هذه الحالة أن نتحرى ما هو الماء الطاهر منها من أجل أن نتوضأ. هل يتوضأ من الجميع وإلا توضأ في المتنجس؟ لذلك ماذا يفعل؟ يجتهد. هنا من نسي شيئا من النذر ماذا يفعل على هذا القول الثاني؟ يجتهد في هذه الأمور التي تذكرها في واحد من هذه الأمور فيفعل ويكون قد برئ من نذره. إذن طريقان في هذه المسألة. الطريق الأول التشبيه بالصلاة فعل الجميع. الطريق الثاني الاجتهاد كما هو الأمر في الآنية والقبلة وما شاكل ذلك. قال الشيخ وهذا أوجه، يعني الثاني الاجتهاد، لأن يعني التقريب في مسألة النذر إلى مسألة الاجتهاد أقرب منها في الصلوات الخمس. وإن لم يعلق النذر بشيء وهو النوع الثاني من نوعي التبرر كقوله ابتداء، هنا ما في إن شفى الله مريضي، فقط لله علي أن أصوم، هكذا قال، لله علي أن أحج، لله علي أن أصلي، لله علي أن أصل مثلا فلان إلى غير ذلك، كقوله ابتداء لله علي صوم أو حج، نعم، أو غير ذلك لزمه ما التزمه لعموم الأدلة المتقدمة، أوفوا بالنذور وليوفوا نذورهم، نعم. ولو علق النذر بمشيئة الله أو مشيئة زيد لم يصح. قال لله علي أن أصوم إن شاء الله تعالى، هل يعرف مشيئة الله؟ لا يعرفه. لله علي أن أفعل كذا إن شاء زيد، ينتظر مشيئة زيد، لا يصح هذا النذر. قال وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب، نعم، يعني إذا حتى ولو علم مشيئة زيد، لأن القرب إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى نية جازمة، فلا يصح أن تقول نويت الصلاة إن شاء الله أو إن شاء فلان، ولو قال لك شئت وهو أمامك تحتاج إلى عزيمة. ولذلك من قال لا إله إلا الله أو أنا مؤمن إن شاء الله لا يصح إيمانه، إلا إن هو طبعا في كلمة إن شاء الله البركة، ما نوى التعليق. كثير من الناس في أهل بلدنا ينون البركة في هذه الكلمة ولا ينون التعليق. نعم، إن صدق بمشيئة الله تعالى أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة، نعمة أو نعم إن صدق بمشيئة الله تعالى التبرك أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة، نعمة مقصودة كقدوم زيد في قوله إن قدم زيد فعلي كذا، فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض المتأخرين، يعني قصد الآن كأنه عاد إلى النوع الأول فعلقه على مجيء أحد من الناس أو للبركة كما قلت. الآن ننتقل إلى نوع آخر من النذور، وهو الذي ينذر أن يفعل معصية، مثلا إن قتلت فلانا فلله علي كذا، لله علي إن حدث هذا الأمر أن أشرب خمرا أو مثلا أن يزني أن إلى غير ذلك. ولا يصح نذر في فعل معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، لحديث لا نذر في معصية الله تعالى رواه مسلم. إذن النذور إنما تكون في القرب إلى الله عز وجل ولا تكون في المعاصي. ولخبر البخاري المار من نذر أن يطيع، ما قال من نذر أن يعصي، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله هنا عينه أيضا فلا يعصيه، حتى لو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي، هذا مفهوم مخالف موجود في أول الحديث، من نذر أن يطيع، فمن نذر أن يعصي فلا يصح. ولا تجب به كفارة، هل عليه شيء؟ أبدا. وإن حنث. وأجاب النووي عن خبر لا نذر في معصية، نعم. وكفارته كفارة يمين بأنه ضعيف، وغيره يحمل على نذر اللجاج. يعني في الأصل ليس عليه شيء، ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينوي به اليمين، كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا، فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث. نحن نعلم من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل ذلك الخير. إن قصد يمينا في هذه المعصية فنقول يجب عليك أن تكفر عن هذا اليمين وأن تبتعد عن فعل هذه المعصية. تنبيه: أورد في التوشيح اعتاق العبد المرهون، فإن الرافعي حكى عن التتمة أن نذره منعقد إن نفذ عتقه، أيوة، إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال، وذكروا في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز. هل أنا راهن عندك سجادة؟ اترك العبد الآن، والسجادة مقابلها 10,000 دين أنا أخذتها، فهل يحق لي أن أجعل هذه السجادة موقوفة؟ هذه السجادة لا يمكن لي أن أتصرف فيها ما دامت عندك، لكن هذا التصرف من المحتمل أن يعلق على شيء آخر. من العادة عندما أعيد لك هذه الآلاف العشرة تعيد لي هذه السجادة، طبيعي. عند إعادة السجادة تحولت السجادة فورا إلى الوقف، لأنك نويت بها الوقف متى؟ عندما كانت ليست في حوزتك. في الواقع السجادة ملك لك وعليك في ذمة 10، وإنما وضعت هذه السجادة أمانة من أجل أن تسعى لتدفع هذا المال. ما بيروح بيقول له اللي عنده السجادة: ترى يا أخي السجادة صارت وقف للجامع، أنت وزندك تحب تأخذها؟ قال له: لا يا أخي، أنا لما أخذت رهن للمال، ما جبت المال بدي بيعها وبستوفي منها 10,000. هذا معنى. لذلك قالوا إن نفذنا عتقه في الحال. هل صارت هذه السجادة أو هذا العبد الآن، سجادة صارت موقوفة والعبد صار حر الآن، ولا عند أداء المال عند فك الرهن؟ وذكروا في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون، هذا الفعل أنه يجي واحد فيقول عبدي حر أو سجادتي وقف وهي مرهونة، عند ذلك لا يجوز. وإن تم الكلامان كان نذرا في معصية منعقدا. يعني ما معنى نذر في معصية ومنعقد؟ من جهة أنه قرب إلى الله عز وجل، عتق العبد قرب، وفي السجادة قرب، ولكن التصرف في المرهون حرام، لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون لأنه وثيقة عند المرتهن، صحيح؟ فارتهنك أعطاك هذا الماء وأخذ هذه السجدة. وإن تم الكلامان كان نذرا في معصية منعقدة، واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة صح النذر ويصلي في موضع آخر. هلأ في بعض الناس، يا ترى لو أخذت حتى الدولة، ما بيهمنا الدولة ولا شخص، يعني عادي، أخذت قطعة ولم تؤدي ثمنها تعتبر مغصوبة؟ تعتبر مغصوبة. لو صارت حديقة هذه الأرض، هل يصح الصلاة فيها والناس صاروا يدخلون إليها؟ إن كانت لمصلحة عامة كان يجب على من أخذ هذه الأرض أن يدفع القيمة، سواء كان حاكما أو شخصا. طيب ما حكم الصلاة فيها؟ هذا السؤال الآن. يعني الحق يجب أن يقال. التأميم حرام. ما حكم الصلاة في المعامل المؤممة؟ سؤال هذا مطروح. حتى ذهب بعض الناس إلى أصحابها فقالوا والله لا نستفيد منكم يعني من هذه إلا صلاتكم، فصلوا أبحنا لكم ذلك. يعني هذا الأمر لو نذر الإنسان أن يصلي في ذلك المكان المغصوب فما حكمه؟ هذا المكان المغصوب، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لكنها صحيحة. لو صلى الإنسان في أرض دخلها عنوة في إلى سور وكذا، نط على السور وصلى، بنقول له صلاتك صحيحة ودخولك حرام ومكثك حرام. الآن نذر أن يصلي. طيب أنا لو نذرت أن أصلي في جامع منجاك وصليت في زين العابدين يجزئ ذلك؟ يجزئ، ما في شيء، خلاف صحيح. لكن لو نذرت أن أصلي في المدينة المنورة لا يصح لي أن أصلي حتى في بيت المقدس نذرا، مو لا يصح الصلاة، يعني لا يصح البدل عنها. إذا كانت أقوى ما في مانع، في مكة تجزئ، كلما كانت أفضل تجزئ، أما الأدنى لا يجزئ عن الأعلى والأعلى يجزئ عن الأدنى. الآن في صلاة في أرض مغصوبة وفي صلاة براتها الأرض طريق العام، أنا أصلي في أي مكان كان ولا أدخل. لذلك إن النذر للصلاة في أرض مغصوبة يجزئ أن يصلي في أي مكان ويخرج من الحرام. لو صلى في الأرض المغصوبة أجزأه وفعل حراما، يعني صار فعل قربة من حيث الصلاة، حرمة من حيث أدنه. لكن ألم يكن النذر قربة لله عز وجل؟ فنقول له هنا في مسألة القربة صح النذر، لكن الأولى أن يكون في مكان آخر ويصلي في موضع آخر، كذا ذكره البغوي في تهذيبه وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه، ولكن جزم المحامل بعدم الصحة ورجحه الماوردي وكذا البغوي في فتاويه، وهذا هو الظاهر الجاري على القواعد. وقال الزركشي إنه الأقرب ويتأيد بالنذر في الأوقات المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح. قد يقول قائل لماذا هذه الأقوال للعلماء؟ دائما يا أخواننا الأقوال تنظر من جهات متعددة. إذا نظروا إليها من جهة المعصية قالوا لا تنعقد، وإذا نظروا إليها من جهة الطاعة قالوا تنعقد. ولذلك الأولى كما قال في أول البحث أن نقول إن النذر للصلاة طاعة فحملناه على الصحة، أما كونه في الأرض المغصوبة فيخرج عن الأرض المغصوبة إلى أرض حلال، عند ذلك الأولى له أن ينفذ النذر ولكن ليس في الأرض المغصوبة، يعني لا يصح في الأرض المغصوبة، أما هل يصح خارجها؟ يصح. ولا يلزم النذر بمعنى لا ينعقد على فعل ترك مباح. واحد مثلا لله علي أن لا أكل شاكرية طول عمري، لا تأكل من ماسكك، أن أكلت لما أكلت هذا مباح لا ينعقد أصلا، تأكل لحمة تأكل خضرة تأكل فاكهة كل ذلك لا يصح، يعني لا ليس فيه نذر لأنه ليس بطاعة لله عز وجل. ولا يلزم النذر بمعنى لا ينعقد على ترك فعل مباح أو فعله كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك، لخبر البخاري النبي اللهم صل عليه كما سيأتي في هذا الحديث دخل إلى المسجد، ففي المسجد كان واقفا يخطب وإذا بالباب رجل، قال من هذا الذي يقف على الباب؟ قالوا يا رسول الله إنه أبو إسرائيل، هكذا كانت كنيته. طيب هذا أبو إسرائيل ماذا عليه؟ قال أبو إسرائيل قالوا عنه إنه نذر أن يقوم فلا يقعد وأن لا يستظل يعني يبقى تحت أشعة الشمس، وأن يصوم فلا يفطر. قال مروه فليقعد وليستظل، نذر هكذا قال، مروه فليقعد، القيام ما في قربه في تعب، عدم الظل في هلاك للجسم من الشمس، مروه فليقعد وليستظل، لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وليتم صومه. فهذا الصوم في قربه، الصوم لا أنهاه عنه، لكن القيام أنهاه. الله أنا بدي أعزل حالي وقف على رجل وحدي، هذا نفر؟ لا، ليس نفر. روى البخاري عن ابن عباس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم. كما قلنا في الأمس أن ينظر من العبادات القديمة إني نذرت للرحمن صوما يعني عن الكلام، فليس هذا في شريعتنا. فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب، هذا هو يستوي الطرفين فيه. وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعا. كان أمي واحد بينام على تخت والثاني بينام على الأرض، فيها شيء يعني؟ هذا مباح وهذا مباح. تخت حديد ولا خشب، رفاس ولا يعني اللي بدك، أنا آمن ومريض ترتاح علينا. هذا الأصل ليس فيه شيء مباح. نعم، كنوم وأكل، وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالأكل التقوي على العبادة أم لا. لكن بيقولوا هذا المباح الذي فعله إذا مال إلى العبادة، ما في عندنا مباح حقيقي 100%، ولكن أحيانا المباح يميل إلى جانب من جوانب الخير أو جانب من جوانب الشر. وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره بعض المتأخرين لأن فعله غير مقصود، فالثواب على القصد لا على الفعل. تنبيه، نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد الغد، والحمد لله رب العالمين.